كده

قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا سلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا يرتع ويلعب. صلوا على النبي، صلوا عايزين نسمع، عايزين نسمع. وإنا له لحافظون. الله قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن وإنا له لناصحون. يا سلام. أرسله معنا غدا يرتع ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع الله أكبر. صلوا على النبي. وإنا له لحافظون. قالوا الله يهدينا. اللهم اشرح صدرك وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب الله أكبر الله أكبر الله يا سلام وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا خاسرون يا سلام يا الله غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمر ما وهم لا يشعرون. يصفون. كده يا سلام. سمع يا سيدنا ما ضاعوش الوقت ما ضاعوش الوقت سمع. حرام عليك والله كده من اول الليل بس الله يسلمك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. سلام على الإدارة العليا. إدارة عليا والله. الله. قالوا يا إنا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف. يا رب ما حسد يا مش مصطفى والله. الله انا مشيت. الله اكبر الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. سمع يا سيدنا ما ضاعوش الوقت ما ضاعوش الوقت سمع. حرام عليك والله كده من اول الليل بس الله يسلمك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. سلام على الإدارة العليا. إدارة عليا والله. الله. قالوا يا يا رب ما حسد يا مش مصطفى والله الله أنا مش شيخ الله أكبر الله وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجين قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يا الله والله المستعان على ما تصفون وجيء السيارة فأرسلوا والدهم يا سلام الله الله طبعا خاطر السيارة عشان خاطر النبي يا سلام وجيء السيارة فأرسلوا والدهم الله يهديك ايدك يا حاج. يا رب يا رب يا رب. والله عليم بما يعملون. يا سلام. الله. سلام. خلاص النبي. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والله المستعان على ما تصفون. وجاء يا الله حرام عليك. الله يشرح صدرك. الله يشرح صدرك. يا سلام. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سيدي يا ذي الإدارة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا ذكر يا بتوه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى ذلوة قال يا بشرى يا ذا غلام وأسره بضاعة. يا النبي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى يا ذا غلام وأسره بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته ارمي ملفوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. صلوا على النبي، صلوا على النبي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يا سلام يا سلام، فتح الله عليك. يا سلام يا سلام يا عظمة. طمعين طمعين الله. وشروه بثمن بخس دراهم معروض. وكانوا فيه من الزاهدين. يا عظمة يا عظمة. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا اتخذه ولدا. يا جدع يا جدع يا جدع. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما يا باتع يا ماهر وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين قولي نفسك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايتك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت من اللي عاوز يسمع يسكت في الآية دي يخلي يقفعها لنا بإذن الله الله الله حاضر على عيني وراسي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال ماذا لحظه الابواب من تلعب شو بطل ايوه ضلوا على الفضل ضلوا على ولقد همت به وهم بها لولا أبوهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب يوسف أعرض عنا واستغفري لذنبك إن كي كنت من الخاطئين. الله الله يا سلام يا سلام يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة نفسي قد شرفها حبا. الله الله إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وقلنا حاش لله. فلما رأينه ضربناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاش لله ما بشر. عاوزين وقت الله نجوا حتى اولاد الله النبي احسن سبحان الفتاح العليم. إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن طعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقرن حاش لله ما إن هذا إلا ملك كريم. يا سلام الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا طب عشان نطلعنا قوي الله يا سلام فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أيوة وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا الله أكبر أربعين سنة سمعت أحلى البلد في الحياة دي والله بكلمك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك يا سيدي بعد كده حاجة 40 سنة والله الله تاخد بالك 40 سنة يشرح أحلى البلد والله يا سلام يا أستاذ يا علامة يا علامة معاك القرآن والله معاك يا شيخ مصطفى سلام صدق الله العظيم.